واقف معك لما يكون عندك الخير لازم تنتبه منهم تتخذ حذرك منهم حتى يظهروا لك بينوا لك مدى مقدارك عندهم دنيا مبنية على المصالح على الشيء ده أبدا ما لو لأنه أي شيء في هذه الدنيا يا صاحبي ما يدوم أي شيء في هذه الدنيا يا صاحبي لو الوضع ماشي صح ترى الوضع حتى ترى حتى الحزن في حياتك في حياتك عن مصيرك أي شيء في هذه الدنيا يا صاحبي لو الوضع ماشي صح ترى الوضع احنا في عالم صعب انك تكتشف من هو صادق يخون المظاهر ما تدري بخافي ما تقدر بعين مثل لاحظ الفارق بين الشخص الامين والمنافق ظن منهم ان هذا الشيء خليهم يكبرون في عيون بعض الناس مغفلين افعالهم واضحه معي واستحاله انهم يخفوها ما عرفوا اني ما شيتهم بالسياسه ما يعرفوها سياسه تساعد تسموناك مع هالنوعيه قلبي ميلين وهذه النصيحه لتسامحين لسانهم معتول وعندهم فن الخداع كل من سمع كلامهم يمشي وراهم تحس فضاع والطباع كالطباع ياكلوا فيك وانت حي ومهما سويتي هم خير ما بينفعوك بشيء يتبعون في نفس الأقنعة وجههم مكيفة مثل كذبهم بالحجج المقنعة احذرهم وحذر من كل المخاطر وجنب صفتهم وخلك الكاتر من قبل ما تنشر ودع التجاهل اسمعني لأن الوضع يا صاحبي ما يدوم أي شيء في هذه الدنيا يا صاحبي لو الوضع ماشي صح ترى الوضع حتى الفرح حتى الحزن في حياتك في حياتك عن مصيرك أي شيء في هذه الدنيا يا صاحبي لو الوضع ماشي صح ترى الوضع حتى الفرح حتى الحزن في حياتك في حياتك عن مصيرك أكثر من كلام ومن كلامي أي غرابة الوقت اللي أنا فيه يقول الناس الغلابة الأقوى يعيش أقوى يعني زي نظام الغابة إن لم تكن ذئبا نكلا كان في أعظم أي واحد يوسف فيه عشان بين لك ضحكة سني يمكن نضحك لكم بيضة بس إني يا أسود من سواد الليل من النفاق طفح الكيل ما كان تقدر تميز بين العدو والخليل الوضع يبان خبرة افتح جريدة وقرا شوف المصايب إني في هذه الدنيا تجرى زي أخوان اتقاتلوا عشان ورتبوهم يشرع ما عليه فوق هذا الناس يحسدوهم على فلوس يلا دناءة النفوس ما عاد التهابة في القلب حتى تنكست الرؤوة واكثر الناس دايرة عايشة ما فيها ذرة مروة عشان وسخ دنيا يبيعوا حتى الأخوة أي شيء في هذه الدنيا يا صاحبي